قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فإن الله عز وجل وله الحمد فتح مكة المكرمة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة في يوم الجمعة 20 من رمضان من العام 8 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، دخل مكة خاشعا وخاضعا ومتواضعا لله، حامدا ربه عز وجل مطأطئ الرأس حتى إن عثنونه يعني لحيته لتمس وسط رحله، تواضعا لله وتذللا لله وخشوعا وحمدا وشكرا لله عز وجل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غير إحرام، بدون إحرام، بل دخل مكة بالسلاح، دخل مكة وعلى رأسه المغفر الواقي للرأس، وعليه آلة الحرب، وفوق المغفر العمامة، وكان يلبس عمامة سوداء، وكان لواءه أسودا أيضا، والراية كانت بيضاء. وقبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، توجه إلى قبته بالحجون حيث اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم، وخلع الملابس واغتسل، ثم لبسها مرة ثانية متوجها إلى المسجد الحرام. النبي لما راح للقبة عليه الصلاة والسلام، قبل ما يوصل القبة نظر نظرة من بعيد، فإذا بريق السيوف، وكان الكفار قد تصدوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه ورشقوا بالنبال، فصاح صيحة وأمر جنوده بالقتال، فقتلوا منهم عددا، قتلوا منهم هذا في مكان بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قبته. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمرائه وجنوده قبل ذلك: كفوا السلاح، كفوا السلاح، إلا خزاعة من بني بكر ساعة من النهار، يعني غير مسموح بالقتال إلا خزاعة، تقاتل بني بكر اللي قتلوهم قبل كده، وقتلوا منهم عدد 20 أو 24، فهذا أوان السأر، يأخذوا حقهم من بني بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفوا السلاح إلا خزاعة من بني بكر ساعة من النهار. والنبي حدد الساعة دي من النهار إلى صلاة العصر، يعني مسموح لخزاعة أن يقتلوا بني بكر حتى في الحرم، هذا حقهم، هذا ثأرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجنوده: إلا من قاتلكم، كان في قتال وإلا كفوا السلاح، إلا نفر أعداد معينة. النبي قال لأصحابه: فلان وفلان وفلان وفلان وفلان اقتلوهم وإن رأيتموهم متعلقين بأسطار الكعبة. الأول النبي قال لأصحابه: كفوا السلاح، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلا فلان وفلان وفلان. النبي حدد أسامي غير آمنين، ليس لهم نصيب في هذا الأمان، محرومين. النبي قال: اقتلوهم وإن رأيتموهم بأسطار متعلقين بأسطار الكعبة. طب النبي قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، إلا دول مجرمين في غاية الإجرام، عملوا جرائم شنيعة وفظيعة تحرمهم من هذا الأمان. والنبي حدد أسامي معينة، بعض الرواة ذكر أسماء والبعض تاني ذكر أسماء أخرى، فهم عدد كبير من الأسماء. البعض يقول 4 من الرجال وامرأتان، والبعض يقول لا ده 6 من الرجال وامرأتان، والبعض يقول لا ده 8 و4 من النساء، والبعض يقول لا كانوا 9. فهو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء متعددة، فبعض الرواة ذكر منهم عددا وبعضهم ذكر منهم عددا، وهكذا. من الناس الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم عبد العزة ابن خطل. والنبي قبل ما يجي المسجد الحرام راح له واحد، لأن لما خالد بن الوليد دخل والكفار اتصدوا له فقاتلهم خالد بمن معه وقتلوا منهم، ألقى عبد العزة سلاحه في الطريق، ألقى سلاحه وكان من المقاومين وانطلق إلى الكعبة، فدخل تحت أستارها ورآه رجل وعرف النبي أهدر دم ده، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الحجون عند القبة، قال: يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. النبي قال: اقتلوه. وهذه الرواية في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، فقتلوه. لما النبي قال اقتلوه أمره، فالصحابة عدد من الصحابة راح، منهم سيدنا عمار بن ياسر ورجال آخرين، فكأنهم ما كل واحد ضربه، إنما اللي أجهز عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. الجريمة بتاعت عبد العزة ابن خطل، شوف تقول سبحان الله، تتأمل في الحوادث. عبد العزة ابن خطل هاجر مسلما طائعا مختارا من غير إكراه، أسلم وهاجر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي على الإسلام. وبعدين النبي غير اسمه، بدل عبد العزة النبي سماه عبد الله، وقعد في المدينة. ثم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، النبي يوظفه، شوف له دور. فاستعمله على الصدقات، يعني جمع الصدقات من الأعراب، أعراب حوالين المدينة عندهم صدقات، عندهم زكوات، عندهم أموال، اللي عنده إبل هيتاخد منه زكاة الإبل، اللي عنده غنم، اللي عنده بقر، اللي عنده أموال، وهذه الصدقات أو الزكوات الناس هتجمعها. فالنبي شغل عبد الله بن خطل لو عبد العزة سابقا في جمع الصدقات، فانطلق إلى مكان اسمه مجمع. المجمع ده اللي هو مكان هيجيله ناس من القرية دي وناس من القرية دي وناس من القرية دي وناس من القرية دي، يقعد في المكان ده وهم يجيبوا له الزكوات، فيقبض منهم الزكاة وينقلها إلى المدينة. فرايح وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلا من خزاعة يخدمه، في برضو عبيد مسلمين لسه مسلمين وعبيد ما خدش الحرية بتاعته، فالعبد برضو له دور لكذا. فالنبي أرسل معه رجلا من خزاعة يخدمه ويصنع له الطعام. ده عايز ايه بعد كده؟ ده النبي أكرمه وشرفه واستعمله وانطلق. فلما كان في الطريق أمر غلامه بصنع الطعام ونام نصف النهار نام، واستيقظ فإذا الغلام نائم ولم يصنع الطعام، فعدى عليه فقتله، ثم ارتد ولحق بمكة، وكانت له قينتان مغنيتان، فكان يأمرهما أن تغنيا بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم فتح مكة النبي أهدر دمه. شوف بقى، أولا ده قتل عليه دم، يعني ده القصاص، اللي قتل يقتل، وده قاتل متعمد. قل سبحان الله، ده النبي استعمله، النبي غير له اسمه، بدل عبد العزة يبقى عبد الله، غير اسمه الاسم جميل يحبه الله عز وجل، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله في الدين في جمع الصدقات، له مهمة وله دور وحيبذل ويؤدي. والنبي كمان أرسل معه خادم يخدمه، هيريح ويشله الحاجة بتاعته ويصنع له الطعام، والخادم خدمه. إنما في وقت قال الخادم يصنع الطعام ونام. طيب الخادم ملوش حظ ينام، يمكن تعبان يمكن كذا، ولا حتى الخادم حتى قصر، نقول الخادم قصر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بهؤلاء العبيد، قال إخوانكم خولكم الله إياهم، فإذا طعمتم فأطعموهم، وإذا اكتسيتم فاكسوهم، يعني المعاملة الطيبة، دول إخوان للأحرار، العبيد هؤلاء إخوان للأحرار، ولكن جعلهم الله تحت الأحرار. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بيهم، لما تاكل وكله معاك، لما تلبس لبسه. كان سيدنا أبو ذر يطلع كده وعليه كساء هو والعبد بتاعه من قماشة واحدة، يقول النبي وصانا بيهم عليه الصلاة والسلام، ما تفرقهمش مين السيد ومين العبد، ده زي ده، والأكل واحد. وهذه معاملة الإسلام للرقيق والعبيد، زيه زي الحر، يأكل زي الحر ويلبس زي الحر ويشرب زي الحر. المكانة عظيمة جدا. يعني المقصد فالغلام بتاعه نام. طب احنا نقول قصر مثلا، هو ملوش حق ينام، هم العبيد دول حديد، هو العبد ده حديد عايز ينام، اذا كان السيد حر بتاعه نام تعبان ونام، ما العبد ينام شوية يستريح استريح شوية، ولا نقول حتى قصر ملوش حق ينام، الكلمة دي غلط، بس له حق ينام ويستريح ويأكل ويشرب ويلبس، نام العبد. قام عبد العزة بن خطل ما لقاش الأكل، شوف الجوع بقى يعمل ايه في الناس، النوعيات بقى الوحشة، النوعيات الوحشة، قايم جعان فين الأكل، مفيش أكل، وسريع الغضب، الغضب سريع ده يضيع بسرعة، الغضب وصل لأعلى مستوى، الغضب وصل لأعلى مستوى، فين الأكل، مفيش الأكل، كأنه صح العبد، عملت الأكل لما وشك طخ قتلوا وموتوا. اللي سريع الغضب ده شوف بقى اللي بعد كده، طب انت موتته، استغفر الله واتوب اليه، لما هديت شوية استغفر الله، توب إلى الله، ارجع للنبي قل له أنا استعجلت، أنا الغضب بتاعي أنا ما عرفتش أنا عملت إيه، إيه الحل، إيه التوبة، الدية، عصوم شهرين، يعني إيه الكفارة؟ لا، ده هو أخطأ ثم تمادى في الخطأ، غلط مرة وراح جاي غلط ثاني مرة، بدل ما يرجع المدينة يشوف الحل إيه للغلطة ارتد ولحق بمكة، راح مكة ارتد. حد يسيب الإسلام؟ حد يسيب الإسلام؟ حد يتخلى عن الإسلام؟ ارتد. شوف التمادي في الخطأ، بيقولوا في الحكم الكلام الحلو الجميل، الرجوع إلى الحق خير من التمادي إيه؟ في الباطل. طب انت مشيت في الباطل ما تتمداش لحد اخره، لو خطيت خطوة في الباطل الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل. بعض النوعيات لا تقبل هذا، ما يقبلش ان يقول انا غلط غلط، عشان ما يعتذرش، علشان ما يطلعش ان هو غلطان قم يتمادى في الباطل. غلط، ارجع للحق، تتكسف شوية، تتحرك شوية، تتلام شوية، حد يعاتبك، حد يوبخك، حد يجيب عليك الحق زي بعضه، انما تتمادى في الباطل الى نهايته تخسر. بعض النوعيات كده موجودة، وبعض النفسيات بهذا الوصف وبهذه الحالة. ادي واحد ضاع، ضاع قتل لانه سريع الانفعال وسريع الغضب، بينفعل بسرعة والغضب بتاعه سريع فقتل، وده العبد انقصر بس ما يستحقش القتل. طب اضربه، اضربه، طيب اعمل ايه. القتل ده لا يجوز الا في حالات معينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، الا باحدى ثلاث: السيب الزاني، وايه، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس، لو هو قتلك واحد يبقى يستحق القتل العبد ده، ما قتلش. طب هو سيب وزاني؟ لا، ما حصلش. طب هو مرتد العبد اللي اتقتل؟ لا، مش مرتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهي دي حالة عبد العزة بن خط، ترك دينه وفارق الجماعة، يحل دمه، يحل ده. بس مش كان الموضوع كده وبس، لا، ده لما ارتد أمر المغنيتين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. عنده اثنين ملكه من البنات اللي بيغنوا، فيأمرهم بقى غنوا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحيقولوا كلام على النبي، أوصاف، يسب النبي، يشتم النبي، يغمز ويلمز، يقولوا أوصاف خطأ في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر صعب جدا، فأهدر النبي ده، لأن ده مش مرتد عادي، ده مرتد وعنده تجاوزات في الخصومة، يعني عنده فجر، عنده فجر في الخصومة. يا تقول سبحان الله، ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده هاجر، ده هاجر المدينة بدون أي، هو من جواه اقتنع بالإسلام وهاجر، يا على الخير اللي اتحرم منه، راح عليه الخير ده، أسلم وهاجر وشاف النبي وسمع من النبي وعاش في المدينة. يا رب استر يا رب. شوف ارتد، وبعدين لما النبي اهدر دمه ودخل المسلمين مكة، ده راح يقاوم، وقف ضد المسلمين، كان لما لقى الهجمة جامدة سيدنا خالد واللي معه رمى السلاح وعلى طول على أستار الكعبة، وكان النبي قايل لهم اللي تلاقوه متعلق ولو بأستار الكعبة اقتلوه. فالصحابة راح قالوا له، واحد قال له رأيت ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال النبي اقتلوه عليه الصلاة والسلام. فرجع الصحابة بقى كذا واحد ضربه، تعال عند الكعبة متعلق بالأستار، انت يا مجرم، انت يا مجرم ترتد عن الإسلام، وانت يا مجرم تقتل، وانت اللي تهجو النبي صلى الله عليه وسلم ومشغل اتنين من المغنيات هيغنوا بهجاء النبي ويصدوا عن سبيل الله. أصل شوف ربنا قال ايه في القرآن سبحانه وتعالى، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أصل ده مش كافر عادي، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ده مش كافر عادي، ده بيصد عن سبيل الله، ده بينفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينفر الناس عن الإسلام والإيمان، بينفر الناس من الدين من التوحيد، ده كافر غير عادي. بس فالصحابة راحوا ضربوه وقتلوه. مين تاني؟ فطبعا سلم ما يشوف الأحداث دي يقول يا رب استر، يا رب ثبتنا على الإسلام، يا رب مسكنا الإسلام إلى الممات، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام إلى أن نلقاك، اللهم مسكنا الإسلام إلى الممات، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. خسر، ارتد عن الإسلام، وما كانش في داعي لكل ده، كان الحل ان هو يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له القصاص. بس يعني ان كان في قصاص عليا، ولا الحر بالحر والعبد بالعبد، هو ما كانش هيقتل، ما كانش هيقتل، الحر بيتقتل بالحر والعبد يتقتل بالعبد، فالحر قتل العبد ما كانش هيقتل، له كفارة تانية. بس ما كانش عارف المسألة، او عارفها ومرضاش يرجع يقول انا غلط، التمادى في الباطل. فهذه درس لينا، درس لينا، لما تغلط ارجع بسرعة، غلط خطوة في الغلط ارجع، ما تاخدش خطوتين وتقول بقى ايه خلاص رايحة رايحة الاثنين عور ولا حاجة زي، لا لا لا، قلل الخسارة، تخسرش كده كل حاجة، ارجع ارجع. ده عبد العزة ابن خطل، وبنشوف حالة ردة، حالة سيئة جدا يعني. مقياس ابن صبابة برضو الصحابة أدركوه وقتلوه في أول يوم لفتح مكة، ولكن في السوق. ايه حكاية مقياس ابن صبابة؟ في غزوة ذي قرد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أو خرج يعني فيها غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، واحد من الأنصار قتل أخو مقياس ابن صبابة عن طريق الخطأ، ما ظنه من العدو فقتله خطأ غير متعمد. طيب وبعدين؟ فانطلق مقياس بن صبابة إلى المدينة، راح المدينة وأسلم هناك وطلب دية أخيه، فأعطاه النبي الدية، لأن الأنصار لما قتل أخوه ما كانش متعمد، وطالما ما كانش متعمد ما فيش إيه قصاص، ما فيش القصاص، إنما فيه الدية والكفارة بقى بينه وبين ربنا، يصوم شهرين متتابعين. فمقياس بن صبابة لما راح المدينة دخل في الإسلام وأخذ الدية، ثم غدر بالأنصاري فقتله وارتد ولحق بمكة مرة ثانية. برضو ده إنسان غير عادي، كأنه والله أعلى وأعلم، كأن الظاهر أنه لما طلع من مكة راح المدينة كانت نيته أنه هو إيه هيعمل العملية دي، هيروح يقول أنا مسلم عشان ياخد الدية وبعد كده يرتد ويقتل ويرجع تاني. بس طبعا احنا الظاهر لما راح المدينة وأسلم النبي اداله الدية، عليه الصلاة والسلام لما خد الدية غدر بالأنصاري فقتلوا، ومالوش انه يقتلوا، القصاص ده في القتل العمد، فقتل الأنصاري ده. وبعدين وارتد كمان وراجع مكة، وهو كان عامل عملة قبل كده، كان عامل عملة قبل كده، بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهم مهاجرين، فاطمة وأم كلثوم راكبين على جمل، ده زمان هم مهاجرين مكة، فقابلهم مقياس بن صبابة، فقعد ينخس بالبعير، يحط السيف بتاعه أو حديدة في البعير لحد البعير ما نفر هاج تحرك، وألقى ببنات النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان إنسان هو كده من زمان غير عادي. بنات النبي تتعرض لهم ليه؟ وليه تخلي الجمل يوقعهم على الأرض وده مسافة عالية؟ العداوة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات نفسيات سيئة جدا، نفسيات ونوعيات خبيثة. وبعدين عمل أبيات شعر كده ان هو يعني ايه انتقم وخد بالطار، وان هو اول واحد يرجع للاصنام بعد ما دخل الاسلام، يعني افتخر بشركيات وكفريات. فالنبي اهدر دمه عليه الصلاة والسلام لما الصحابة دخلوا مكة وهو كأنه لم ينتبه، كأنه لم، فأدركوه في السوق، لقوه ماشي في السوق وكان النبي اهدر دمه. ومن اللي قتله؟ رجل من أقاربه، نميل بن عبد الله، ده من قريبه، أدركه في السوق قريبا من الصفا والمروة فقتله. وحويرث بن نقيدر برضو كان عامل مشاكل، بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، وكانت حامل في بطنها جنين، في بطنها الجنين وحامل شهور في الحمل، فلما أرادت الهجرة نخس بها حويرث ابن نقيدر، راح جاي ناغز الجمل بتاعها، فوقعت على صخرة على بطنها، وقعت على بطنها وقعت على صخرة فأسقطت، فأصبح قاتل مطلوب يقتل يتقتل. شوف، وأيضا كان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النبي في مكة، كمان قبل لما يهاجر ده كان بيؤذيه جدا، ولما النبي هاجر كان يهجوه، يقول أشعار وينشرها في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ينفر الناس من الدين ويصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فأهدر النبي دمه، ده مطلوب إن عليه دم، ده يعني النفس بالنفس، ده مطلوب برضه، وده ما كانش كافر عادي برضه، يمكن ده واللي قبله ارتدوا، كانوا مسلمين وارتدوا وقتل، وده برضه قاتل، وده برضو قد اللي النبي اهدر دمهم يا جماعه كانوا ناس غير عاديين، ده النبي صلى الله عليه وسلم حريص على حفظ الدماء. بس دول نوعيات احنا نسميهم مجرمي حرب، اوحش نوعيات واسوأ نوعيات، وفي غيرهم. من النبي اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي صرح، النبي أهدر دم وقال للصحابة اقتلوه وإن رأيتموه متعلقا بأسطار كعب. اللي حصل ما هو أسلم وراح المدينة وكان بيكتب، فالنبي جعله من كتاب الوحي، فارتد ورجع لمكة، رجع لقريش يقول لهم ما يدري محمد إلا ما أكتب له، أنا اللي كنت بكتب له. فتنة طبعا لما الناس يقولوا ده كان من كتاب الوحي، ده كان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم انا اللي كنت بكتب القران. فتنه، يشكك ان بلبله، تشكيك، يقول لك اهو شاهد من اهليها واحد منهم بيقول لك انا اللي كنت بكتب القران، فتنه وصد عن سبيل الله وتشكيك في الدين وحاجه صعبه. فالنبي اهدر دمه عليه الصلاه والسلام، بس لم يقتل لأنه يعني انطلق إلى عثمان أخوه من الأم، هو يعني طلب له الأمان، سوف نتحدث عنه فيما بعد. بس هم الثلاثة دول اللي قتلوا مع واحدة من القينات لابن خطل، واحدة منهم اتقتلت، واحدة اللي كانوا بيغنوا بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة اتقتلت، الواحدة الثانية أسلمت. حويرث بن نقيدر زي ما قلت لك اللي قتلوا مين؟ سيدنا علي رضي الله عنه. ازاي؟ لما الحمد لله المسلمين دخلوا مكة ويوم الفتح والنبي عليه الصلاة والسلام طاف حوالين الكعبة 7 مرات وصلى خلف المقام وشرب من زمزم وراح عند الصفا ودخل الكعبة والنبي خطب في المسلمين، خلاص انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبته في الحجر، النبي رجع القبة تاني بعد هذه الإنجازات الحمد لله. فأصبح في أعمال بقى، سيدنا علي فاكر النبي أهدر دمه، فيروح فين سيدنا علي؟ هو النبي راح القبة عليه الصلاة والسلام، راح الحجون، النبي هيروح يغتسل عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة الفتح في وقت الضحى، سيدنا علي يروح فين؟ فراح جاي رايح للحويرث بن نقيدر، هذا فينه؟ في البيت. فراح طرق على البيت، ده مطلوب أصلا، وانطد للقتل، عرفت مطلوب ده، فرح له سيدنا علي رضي الله عنه، طرق الباب، حويرث في البيت، قالوا لا هو في البادية ده بره في الصحراء، كذبوا وهو جوه. فتنحى علي عن الباب، سيدنا علي ذكي وفطن وكأنه برضو كان عنده معلومة بتقوله ان هو موجود في البيت، والمعلومات المخابراتية دي مهمة جدا، المعلومات يعني دي مهمة جدا. فاحنا عندنا معلومة دلوقتي انه فلان متواجد مستخبي في البيت، راح سيدنا علي سأل عنه موجود، قال هو في البادية ده في الصحراء. فتنحى علي عن الباب، راح جاي من الدار عن الباب شوية كده وكمن استنى عمل له كمين، وقيل للحويرث أنه مطلوب، أنه يطلب، فتخفى وحاول أن ينتقل من بيت إلى بيت، ما هو برضو الأمان أن يبقى في بيت مقفول عليه، من دخل إيه؟ من أغلق عليه بابه فهو إيه؟ بس هو تعرف أن هنا وتعرف أن ده محروم من الأمان، فيعمل إيه؟ هيروح بيت تاني. فهو طالع متخفي رايح بيت تاني، خرج عليه علي فضرب عنقه رضي الله عنه. ده سيدنا علي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النبي قال اقتلوه قتله، ما كذبوا عليه قالوا في البادية، ودي كلمة تخش على سيدنا علي رضي الله عنه في البادية، في معلومة انه موجود، وهو ظن ان خلاص لما يقولوا له بقى في البادية هيطلع كده ويستخبى، يطلع من بيت على بيت، فكان طلع لقى سيدنا علي في انتظاره فقتله، لان ده قاتل، لما نخس الجمل وفوق منه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا، سقطت من على الجمل على بطنها على صخرة فأسقطت، بقى في إجهاض، قتل الجنين اللي كان في بطنها، فده مطلوب يقتل. وده برده ده اي بالظبط، اي حد كان هيلاقوه كان هيقتلوه، لان دول اسماء النبي اهدر دمه عليه الصلاه والسلام. طيب وبعدين سيدنا علي نفذ المهمه دي وراح فين تاني؟ راح عند دكتور، كان في 2 تاني النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دمه، واحد اسمه الحارث بن هشام والتاني اسمه زهير ابن ابي اميه، برضو ده دول من ضمن الأسامي المطلوب، يعني المطلوب قتلها. فسيدنا علي خلص وما دي يروح فين؟ فراح جمع المعلومات، فين دول فين دول فين دول؟ قالوا له في بيت أختك أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي، اللي وداهم هناك اللي وداهم هناك إن هي كانت متزوجة من رجل من بني مخزوم، زوجها اسمه هبيرة من بني مخزوم، ودول الاثنين من بني مخزوم. فيروحوا فين؟ يروحوا فين؟ راحوا عند ام هانئ، راح عند قريبهم، قريبهم في البيت، ودخلوا البيت وقفل البيت. يعني سيدنا علي جمع فين فلان وفين فلان، عرف ان هم ايه عند جوز اخته في البيت هناك. فرح سيدنا علي قبض ودخل، فيقول لاخته مهانئ اين فلان وفلان؟ قالت وما شأنك؟ قال والله لأقتلنهما. قتلهم الاثنين. سيدنا علي بيدور على باقي المطلوبين رضي الله عنه، الصحابة يدوروا برضه. قالت إني قد أجرتهما، أنا أجرتهم. قال والله لأقتلنهما. ما هو سيدنا علي عارف إن الجوار المسلم ينفع، بس دول بالذات وانتد زي ما قلت لك، دول مطلوبين بأي يعني، دول مستثنين من الأمان. خلاص. فأغلقت عليهما الباب، قفلت الباب، قلت تعالى نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. فراحت دورت على النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي بقى خلص الطواف وخلص الدعاء وخلص الصلاة وخلص الخطبة وخلص دخول الكعبة، ومنطلق النبي إلى قبته هناك في الحجون، وهي لها بيت في الحجون هناك جنب القبة هناك. راحت دورت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقت النبي بيغتسل كأنه بيغتسل في القبة أو قريب منها، وفاطمة بنته تستره في جفنة. هي بتقول بعد كده فيها أثر العجين، النبي بيغتسل ولسه أثر العجين في الجفنة. فكأن وبعد النبي ما اغتسل عليه الصلاة والسلام أخذ ثوبه فتوشح به، بالجمع بين الروايات، لأن هي روايات متعددة بتاعت أم هانئ، فكأن هي والله أعلى وأعلم كأن شافت القصعة في أثر عجين، فعرضت عليه يغتسل إيه في بيتها، عندها بيت تاني، عندها بيت تاني. فالنبي لما اغتسل وسترته بنته فاطمة ثم تكلمت أم هانئ، قال مرحبا بك يا أم هانئ، ما جاء بك؟ إيه اللي جايبك يعني هنا؟ قالت استجار بي حمواني، لي حمواني يعني من قرايب زوجي من عيلته، فأغلقت عليهما الباب، وإن ابن أمي علي أراد أن يقتلهما. شوف بتقول له حاجة بتلس، رأى ابن أمي كلامي رأى خالص، أراد أن يقتلهما، وإني قد أجرتهما. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إلا أجرتيهم يعني إحنا أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فرجت أم هانئ وقالت لهم خلاص انتوا ايه بقى، ما عادش ايه، مش فيش لازمة تقولوا بقى بيطلعوا، ما خلاص طالما دول خدوا الأمان يبقى في الشارع لما يمشوا خلاص سيدنا علي هيشوفهم هيكف. قد أجرنا من أجرت يا ايه يا أم هانئ. واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، والله أعلم كأن بالجمع بين الروايات إن لما لقيت الجفنة فيها أثر عجين، طب إحنا عند والنبي فاطمة بتستره، كأن المكان ما كانش مهيأ، لا تفضل عندنا في البيت مكان مهيأ وميه ما فيهاش عجين ومن غير ما حد يسترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيتها واغتسل وصلى في بيتها 8 ركعات، يسلم في كل ركعتين. تقول صلى صلاة فأوجزها، ما رأيت صلى أخف منها، غير أنه كان يتم ركوعها وسجودها، هي كاملة، الركوع كامل والسجود كامل، بس الصلاة خفيفة 8 ركعات في سبحة الضحى. فبعض العلماء يقول لا دي صلاة الضحى هي، والبعض يقول لا اسمها صلاة الفتح، صلاة الفتح. والصحابة كانوا يفعلوا كده، سيدنا سعد بن أبي وقاص لما ربنا فتح المسلمين بلاد فارس صلى في إيوان كسرى، في قصر كسرى، صلاة الفتح هذه 8 ركعات. بس حتى العلماء اللي يقولوا ان الفتح له صلاة، بعضهم يقول 8 ركعات متصلات، 8 من غير تشهدات في النص بتسليمة واحدة، والبعض يقول لا بتسليمتين، وهذا ما رجحه ابن كثير رحمة الله عليه. 8 ركعات يسلم من كل ركعتين سرا وفرادا، يعني المسلمين اللي ربنا يفتح عليهم ما حدش يأمهم في صلاة الفتح، كل واحد يصلي مع نفسه 8 ركعات فرادا سرا، ما يجهرش الإمام. دي صلاة بالنهار، صلاة النهار ما فيهاش جهر، الجهر في صلاة المغرب والعشاء وإيه والفجر. نسأل الله أن يرزقنا الفتوحات حتى نصلي صلاة الفتح. سيدنا خالد الوليد صلاها برضو. طيب نسيب أم هانئ دلوقتي شوية ونسيب سيدنا علي، وهي الاسم ده اسمه هانئ، احنا بقى بننطق بالمصري بقت هاني، اللي فيكم اسمه هاني يبقى اي اصلها هانئ، بس انت عارفين المصاروة بقى والمنغيره في الكلام كتير كده. هاني، وهاني ده بيعتبروه اسم كده يعني ايه خفيف يعني. ام هانئ دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها ابن اسمه هانئ اللي هو هاني يعني. طيب نسيب بقى الام هانئ هناك شويه وسيدنا علي والنبي هيرجع عليه، النبي راح يغتسل وراجع. طيب قبل ما نسيب ام هانئ بالمره بقى، طالما احنا هناك في بيتها، لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام هانئ هل عندك طعام ناكله؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. النبي جعان عليه الصلاه والسلام. يا ام هانئ هل عندك طعام ناكله؟ قالت يا رسول الله ما عندي الا كثرات استحي ان اقدمها لك. اللي عندي دلوقتي عيش مكسر، خبز مكسر، وانا كسر جواهم لك. قال هاتهن يا ام هانئ، هات الكسرات دي. تقول فكسرهن في ماء، هات ميه، والنبي كسر الكسر الشذرين. قالت فجئته بملح، فجبت له ملح، هيبقى ميه بملح بقى ولا عيش وملح. فقال لي يا ام هانئ ما عندكم ادم؟ مفيش غموس اي حاجه غموس؟ قالت ما عندنا الا شيء من الخل، عندنا شويه شيء خل صغيرين. قال فاتي به. قالت فاتيته به فصبه ثم اكل ثم حمد الله تعالى وقال يا ام هانئ نعم الادم الخل، لا يفتقر بيت فيه خل. البيت اللي فيه خل ده مش فقير وما يفتقرش. نعم الأدم الخل. نبي جعان عليه الصلاة والسلام، يا أم هانئ عندك طعام نأكله؟ النبي ما يطلب الطعام يعني زاهد في الطعام، بس جوع شديد، والنبي قعد فترة طويلة، أحداث طويلة في يوم الفتح والليلة السابقة، وكان في أحداث طويلة جدا والجوع بقى. ودي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندك شيء نأكله؟ عندك طعام نأكله؟ عندي كسرات. سبحان الله، ما عندها شاة، ما عندها شاة، ما عندها بقرة، ما عندها هجل، ما عندها شيء، عندنا كسرات من الخبز. طيب لو واحد زي حالاتي ما عندكمش غير ايش مكسر، نشوف حد غيركم بقى، اشوف كده ولا كده حد يعزمنا. لا، ده زهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يطلب لا شاة ولا لحم ولا دجاج ولا حيتان سمك ولا خلاص الموجود. هات الكسرات، عيش مكسر يعني، حتى ده العيش المكسر ده بقايا كمان. مش فالنبي قعد يكسر العيش في الميه، في الميه. طب حتى ما حصلش شوربه، ده ميه كده من غير، فجابت الملح بقى عشان يبقى الـ يتاكل، والا العيش في الميه برده هي عايزه تكرم النبي صلى الله عليه وسلم، عايزه يبقى فيه طعم، فجابت له الملح. والنبي زاهد في الدنيا، بس سؤال، دي من النوادر اللي النبي يقول يعني ما عندكم أدم؟ فيش حاجة تانية تتحط على الفتة دي تتصب كده، حاجة إدام جنبيها كده؟ قالت ما عندنا إلا بعض خل. شو سبحان الله، هي بيبقى عندها خل وعندها شوية البقايا، شوية خل فضلين، شوية كسر فضلين، وشوية ملح اللي فضلين، وهي أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندها في الوقت ده كثير الطعام. والنبي هياكل، صب الخل وكل وحمد الله، الحمد لله. نعمة، نعمة، فضل من الله عز وجل، رزق. ربنا هو المحمود على كل حال، نحمد الله في كل حال. في حال السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، في حال الشدة والضراء الحمد لله على كل حال. كده هنحمد ربنا، كده هنحمد ربنا، له الثناء، له الحمد وله المجد سبحانه وتعالى. الشيء اللي ربنا بيدبره وبيقدره هو ده الخير للإنسان في الوقت ده، لا أكل كتير لا أكل شوية، هو ده الخير، هو ده الخير. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا له الحمد ان دلوقتي ما ناكلش كتير او نتحرم من الاكل دلوقتي، وفي توسعة احيانا برضو الحمد لله دلوقتي. يعني اللي ربنا بيدبره هو ده الخير لنا يا جماعة، اللي ربنا بيقدره هو ده الخير لنا دلوقتي. انا عايز اكل، ممكن اوافق عندك طعام، عندك طعام كثير، الحمد لله ان ربنا قدر لي هذا. وممكن ابقى محتاج اكل واجي عندك وانت ما عندكش اكل، اقول الحمد لله يا رب ان انت قدرت دلوقتي فلان ما عندوش اكل. نحمد ربنا كده ونحمد ربنا ايه كده، ولا نتسخط نعترض؟ الحمد لله، الحمد لله. فرب انما صلى لما كان حمد الله وقال نعم الادام الخل. اصل ممكن واحد تاني ياكل بس ايه مكره اخاك ايه لا بطل، بياكل يعني بالعافيه وبعد كده ايه يبتدي يزم الاكل. هو ده اكل؟ هو ده اكل ده يتحط؟ هو ده اكل ياكله بني ادم؟ هو ده اكل ياكله واحد جعان؟ مش بتسمعوا الالفاظ دي في من الشباب؟ ما عندكمش اكل غير كده؟ لا، ده النبي يعني يحمد الله يثني خير نعم الادام الخل، حلو وجميل. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. إنه ما يعبش الأكل، هو ده أكل طعم وحش، طعم وحش، هو ده أكل، ده أكل بني آدم، ده رمول أي حاجة بقى. لو واحد عنده ذوق يقول رمول الفراخ، ولو واحد قليل الادب يقول مين الكلاب، ويزعل امه ويزعل زوجته ويزعل اخته. نبي الله نعم الادام والخل، مش كده وبس، نبي الله لا يفتقر بيت فيه قدم من خل. والله دي حاجه جميله جدا، ما حدش يقطع الخل من بيته يا جماعه، النبي قال كده. خلاص الليلة ان شاء الله كده اللي بيته ما فيهوش خل يجيب خل. اه طبعا، ما ده البيت اللي فيه خل ده لا يفتقر ابدا. واحنا نرجع دلوقتي بقى نقول، شوفوا الابحاث العلمية يقول لك الخل اللي عايز يخس ياكل خل. النهاردة الناس اللي عايز يخس ياكل خل. يقول لك النهاردة مثلا في حاجات كده في الخص والجرجير، ولما تحط عليها الخل تطهرها، مش كده ولا ايه؟ سمعتوا على الحاجات دي؟ وبعدين دلوقتي عملوا خل التفاح، اللي عنده دوالي في رجليه يدهن رجليه بخل التفاح، الدوالي يتحسن يبقى كويس. الخل ده فيه منافع كتير جدا ولسه هيكتشفوا اكتر. الخل في البيت حلو صلى الله عليه وسلم، ها، والا عشان نخس شويه يا جماعه. السمنه دي من علامات الساعه، يظهر السمن ومن ضمن علامات الساعة. فليأكل خل يعني، ربنا يرزقنا كده ونأكل خل على طول يعني، أو نحطه كده في الأكل يعني. مش هدخل بقى إيه أنا نفسي في موضوع بقى الخل اللي بتعمل يمين دول، بس دي مسألة فقهية. كانوا زمان بيعملوا الخل بطريقة، ودلوقتي بيعملوا الخل بطريقة تانية عن طريق الكحول. الكحول بيخش بطريقة كده وبعد كده يطلع خل في الآخر. فهقول لك الكحول ده خمرة، صح خمرة، بس استحالت يعني تحولت الى خل. خلاص الحمد لله يجوز ان احنا ناكله ونشربه الخل يعني، عشان دي مسألة فقهية ممكن تقراها هنا ولا هنا ولا تسمعها من فلان او علان. فحتى طريقة صنع الخل، حتى لو كان بيخش فيها الكحول هو خمر، الا انه يستحيل الى خل يعني يتحول الى ايه خل، فيجوز الحمد لله. ودي مسألة مشهورة، الخمر اذا استحالت الى خل تشرب ولا تراق؟ سينا تشرب ان شاء الله، اتشرب. ده غير السبرتو، لان الخل والسبرتو الاثنين شبه بعض باستمرار، مش كده ليه؟ لان بتكلم عن الخل، انما السبرتو لا. طيب برضه نسيب بقى ام هانئ رضي الله عنها شويه والبيت بتاعها. طبعا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيبوش ابدا، بس هنشوف موقف تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر راح جرى يدور على ابوه. النبي هيغتسل ويجي عليه الصلاه والسلام، النبي هيغتسل عند ام هانئ بعد كل الانجازات دي، فالنبي هيغتسل ويجي تاني المسجد الحرام عند الكعبه عليه الصلاه والسلام. فجر ابو بكر الصديق راح شال ابوه شيل. شايفين ابوه لما قال اخته الاخت ابو بكر بصي كده شايفه ايه، حكيناه وناس. راح ابو بكر جاري شايل ابوه، واللي ما كانش اسلم كان لسه على الشرك، شايله شيل وجايبه عشان يوديه عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي يكلمه يعرض عليه الاسلام. فابو بكر شال ابوه شيل. طبعا شيله ويوديه، وكان ابوه ابيض شعر الراس وابيض شعر اللحيه كانه ثغامه نبات حلو طيب الريح ابيض، لما ينشف يبقى ابيض. فابو قحافه شعره ابيض ولحيته بيضة. ما تستغربش لما اقولك لحيته بيضة، اصل المشركين قبل ما يخشوا في الاسلام كانوا بيطلقوا اللحى، قلناها قبل كده كتير. ابو جهل كان ملتحي، وابو لهب كان ملتحي، وهنا بنتكلم عن ابي قحافه اللحيه بتاعته بيضة وشعر راسه ابيض، وابو بكر شايله شيل وجابه كده عند النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما يحصل النبي قام سيدنا عمر حب ابو بكر، فقام ابو بكر نزل ابوه، فسيدنا عمر خد بايد ابو قحافه ووصله شويه كانه بيتعكز يعني. فالنبي يقول لابو بكر هلا اقررت الشيخ في بيتي حتى ناتيه؟ سيبه انت شايله، شايله جايبه لحد هنا، سيبه في بيته نروح. يقول يا رسول الله انت احق ان يمشي هو اليك من ان تمشي انت اليه. النبي يقول له تكرمه لابي بكر، اكراما لابي بكر. فهو يقول له أنت أحق أن يمشي إليك، ده أبويا كده أشيله وأجبولك لحد هنا، مش أنت اللي تروح عليه الصلاة والسلام. النبي يحب أبو بكر، وأبو بكر له مكان عند النبي إكراما لأبو بكر. النبي يقول له خلي والدك بالبيت أنا اللي أروح له، مش عشان الوالد، عشان أبو بكر له منزلة له مكان، النبي يحبه، له سوابق طيبة جدا في الإسلام. فالنبي يقول له هل أقررت الشيخ في بيتي حتى نأتيه؟ أبو بكر يقول له أنت أحق أن يمشي إليك، أنت أعلى مننا وأنت يعني كلنا نمشي لك. فقعد الرجل الكبير وكان ضريرا، شوف ضرير، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، النبي حط إيده على صدره وقال أسلم تسلم، أسلم تسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا ترى إيد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بتضيع الحاجات اللي جوه، لما النبي يمسح صدره في جوه حاجات، في النفس حاجات وعوائق وموانع وحواجز، وفي حاجات جوه ارتياب وشك، وفي حاجات كتير. لمسة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم الصدر خلاص يرتاح، في سكينة، في هدوء، في طمأنينة. أسلم تسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالنبي يقول غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. غيروا بقى الشيب ده بأي لون إلا السواد، ما السواد كأن إيه هيرجع شاب تاني، هيرجع 18 سنة ولا 20 سنة، مش كده؟ لا، غيروا الشباب يتعرف ان ده عجوز وان هو شاب. الحقيقه خلاف الحقيقه ده يا جماعه، يعني لما واحد شعره ابيض ونرجع نعمله اسود يبقى ممكن واحد يبص يقول اه ده ما شابش قبل كده، ما شابش قبل كده خالص، غير لما نلونه اصفر قال لك ده مغير، ده شاب بس ايه من غير عشان الحقيقة. وطبعا الشيبة يا جماعة يعني النبي صلى يقول في الحديث من شاب في الإسلام شيبة فله بكل شعرة 10 حسنات وكانت له نورا يوم القيامة. والله ربنا كريم، الإسلام ورا منه كل نعم، يعني نعمة الإسلام حاجات بتحصل عليك انت ما مالكش دخل فيها. واحد شاب في الإسلام شيبة ياخد 10 حسنات بكل شيبة بكل شعرة وتكون له نورا يوم القيامة، تيجي لحيته بقى ايه منورة وشعره منور، كل شيبة فيه منورة. طب اللي حلق دقنه يا جماعة فين النور ده؟ عايزين نور، وكلما الإنسان يبقى منور عايز نور. يوم يقول النبي ايه والذين يعملوا معه ربنا أتم لنا ايه نورنا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا. عايزين نور التام، ما يوم القيامة محتاجين نور مهم جدا، لأن انتوا عارفين ان في لحظة من اللحظات يوم القيامة في موقف من المواقف قبل الصراط قبل الجسر اللي يوصل المؤمنين للجنة اللي هو بيعدي فوق النار، قبل الجسر تلقى ظلمة على العباد وتقسم الأنوار في المكان ده. هو الدنيا تظلم، الدنيا يعني في وقتها مش الدنيا بتاعتنا الوقت، وتقسم الأنوار على حسب الأعمال، كل واحد حسب عمله بقى، واحد ياخد نور زي نور القمر، واحد زي نور زي نور الشمس، واحد ياخد نور زي نور الكواكب، واحد ياخد نور قد النخلة، واحد ياخد نور قد جسمه، لحد ما آخر واحد ياخد نور على قدر إبهام القدم، النور بتاعه على قد صبع رجله اليمين وملوش نور غير كده، يعني هو بينور شوية وبينطفى تاني، ينور وينطفى. وشوف بقى واحد ده نوره زي نور الشمس والتاني سهرية ريت حتى مولع على طول، طب تنور وتطفي. في الوقت ده يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس ايه من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، النور من ورا شوية من ارجعوا ورا، هيرجعوا ورا عشان يجيبوا نور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمن وظاهره من قبله العذاب. انا عايزين نور، رجعوا يدوروا على النور، تعمل بينهم حاجة. النور ده بقى هياخدوا المؤمنين ويعدوا على الصراط برضو كل واحد على حسب نوره، اللي منور زي الشمس هيعدي برق أسرع البرق، واللي نوره زي نور القمر، واللي نوره زي نور النجوم، واللي نوره قد النخلة، واللي نوره على قد جسمه، طب واللي هو نوره على قد صبع رجليه هذا هو معدي من على الصراط يقع، والنار خلاص حتى يحرقه، والكلاليب طالعة عمالة تشبك فيه وتسيب وتتبهدل اتبهدل من الجروح، اتبهدل اتقطع، كلاليب طلع من النار تمسك فيه وتسيب، هو عمال يحبي لحد ما عدى الناحية التانية، يعدي كده يقول الصورة الحمد لله الذي نجاني منك، الحمد لله ربنا اداني اعطاني الله ما لم يعطيه احدا من العالمين، ربنا اداني اللي مدوش لحد، هو اخر واحد عمال يحبي لحد ما عدى الناحية التانية. وفي واحد ده معدي ملوش نور، ده الكلاب الخطاب يمسك فيه يغرز يوقعه في النار، موقف صعب. المقصد موضوع الانوار يا جماعه، اللي دخلني في الموضوع ده ايه؟ من شاب في الاسلام شيبه كان له بكل شعر 10 حسنات، كرم من الله سبحانه وتعالى، عطاء، وكانت له نورا يوم القيامه، نور زياده، نور عندك نور هيجي لك من لحيتك خده، هيجي لك من راسك خده، انوار القران، انوار الفئه محتاجين نار، انوار كثيره جدا، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات. يقول النبي والذين أمنوا ربنا أتمم لنا نورنا. يا رب تم علينا النور وزود لنا النور، محتاجين نور يوم القيامة. فأنت لما تشيب في الإسلام شيبة، لو غيرك كافر وشاب في الكفر بتاعه ما ياخدش حاجة، اللي شاب وهو كافر ما ياخدش حاجة، محروم، لا ياخد 10 حسنات ولا 9 ولا حسنة، ولا الشيب بتاعه ينور له يوم القيامة. أمال أنت عشان مسلم ربنا يديلك. شفت نعمة الإسلام؟ شفت التوفيق للإسلام؟ شفت فضائل الإسلام؟ شفت كرم ربنا للمسلمين؟ الحمد لله أن ربنا جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله نعمة الإسلام. فالنبي قال لهم غيروا هذا الشيب واجتنبوا إيه؟ السواد. ثم هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على إسلام أبيه، يعني مبروك، حاجة تفرح مش كده ولا إيه؟ راح طبعا حد ده حاجة كبيرة قوي. طيب عندك كم سنة؟ ما أعرفش، بس أكيد يعني أكيد يعني كتير يعني. طيب النبي رجع عليه الصلاة والسلام، اغتسل ورجع في المسجد الحرام، وجي وقت الظهر، وخد بالك اليوم يوم الجمعة، بس اللي رأيت تقول وجاء وقت الظهر، لأن المسافر معلوش جمعة، فما يقولش ده وقت الجمعة، يقول ده وقت ايه؟ الظهر. واللي تروح عليه الجمعة يصليها ايه؟ ظهر، يصليها ظهر لو كان مسافر هيقصر، ولو كان مقيم لأي عذر من الأعذار وراحت عليه الجمعة يبقى يصليها ظهر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن فوق الكعبة إغاظة للمشركين. إغاظة للمشركين، لأن في بعض الناس على الجبال وهنا وهنا لسه ما دخلوش في الإسلام. ما أنا ممكن واحد يقول لك إيه، طب ما كان النبي قال لبلال يؤذن على جبل الصفا، ما جبل الصفا قريب وجبل وعال أعلى، أو جبل المروة، أو في أي جانب من الجوانب، وسيدنا بلال يؤذن، لا ده هيؤذن على ظهر الكعبة. واحد في حالاتي عمال أقول يا ترى سيدنا بلال طلع فوق إزاي؟ حد شاله؟ ممكن حد يريد، ده أنا يريدنا كنا إحنا اللي بنشيل، مفيش سلالم، ده هم بيشيلوا بعض يطلع فوق. خلاص النبي قال له يأذن فوق، هيأذن فوق ازاي؟ اصبر مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ازاي هو طلع فوق اذن وهو بيأذن؟ قاعدين شويه مش في الجبال ولا حاجه، قاعدين كده بيتكلم منهم الحارس ابن هشام، فاكرينه من احماق امه ايه لما لقى النبي اجارك وفي امان كده، فطلع مشى وراح قعد فين؟ عند الكعبة، بس مع الأمان الحمد لله. قاعد هو وعتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحكم بن العاص وأولاد سعيد ابن أبي العاص، مجموعة كده قاعدين، وبلال طلع عمال يأذن بصوت حلو وجميل بقى، وتقول سبحانه وغير الأحوال. بلال اللي زمان كانوا بيدوسوا عليه، زمان بلال كانوا بيربطوا في رقبته الحبل ويدوا للأولاد يجروه يجرجروه بالحبل، طوبة تخش في راسه، تخش في ظهره، تخش في رجليه، الأولاد يجروه كده بالحبل حد ما يودوه بره في الصحراء، ويجيبوا صخرة كبيرة وتقيلة وحمية نار ويحطوه على صدره علشان تكتم نفسه وتحرقه، وكمان ظهره يتهرس جامد في التراب. اساليب بقى، اساليب ايه؟ ما يحطوه على بطنه، يحطوه على صدره، تكويه الصخره وتكتم نفسه وظهره يتهرس يتلسع في التراب. سيدنا بلال النهارده هو اللي فوق كل دول، هو اللي بيقول الله اكبر الله اكبر. زمان كان بيقول احد احد، النهاردة فوق الكعبة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحد أحد، لا إله إلا الله. ربنا هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، هو مدبر الأمر وهو مغير الأحوال سبحانه وتعالى. ربنا اللي بيغيرها. شوف السنين عدت وبقى سيدنا بلال فين؟ بيأذن فوق، صوت حلو، صوت جميل، صوت سيدنا بلال، وشوية قاعدين عند الكعبة، فعتاب بن أسيد بيقول لهم لقد أكرم الله أسيدا إذ لم يسمع هذا العبد ينعق على الكعبة. أبوه مات هو لسه ما دخلش الإسلام، فبيقول اللي قاعدين ده ربنا أكرم أبويا إن ما سمعش الصوت ده. ده فهم غلط. هي دي الكرامة؟ إن ما يسمعش التوحيد، ما يسمعش ذكر الرحمن، ما يشوفش المسلم فوق، هي دي الكرامة؟ بيقول لهم إن ربنا أكرم أبويا لقد أكرم الله أسيدا، هو اسمه عتاب بن أسيد، إذ لم يسمع هذا العبد الأسود ينعق فوق سطح الكعبة. ده عتاب بن أسيد. الحارث بن هشام قال لهم لو أعلم أنه محق لاتبعته، لو عارف أن محمد الحق أنا أتبعه. وقال أبو سفيان أما أنا فلا أتكلم، ستخبر عني هذه الحصى، لو اتكلمت زي ما تقولوا كده الحصاوي دي هتقول هتبلغ إلا لو قلت. وأما أولاد سعيد ابن أبي العاص قالوا لقد أكرم الله سعيدا إن لم يرى هذا العبد يصيح فوق الكعبة. واللي قال كلمة واللي قال كلمة، فجاه الكلام لف ودار ورجع عند الحارث بن هشام تاني، فقال لهم كلمة، قال إن كان الله يكره هذا فسيغيره. قال لهم لا، ربنا يكره هذا ربنا يغيره. وقال سهيل بن عمرو لسه ما دخلش الإسلام، إن كان الله يكره هذا فسيغيره. لسه قاعدين بيتكلموا، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان أنت قلت كذا، ويا فلان أنت قلت كذا، ويا فلان أنت قلت كذا، ويا فلان أنت قلت كذا. فقام عتاب بن أسيد عتاب والحارث بن هشام قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد يخبرك بذلك إلا أخبرك الله، ما حدش أمننا، لسه قاعدين أهو. فالاثنين منهم أسلموا والباقي لسه إيه. أما أبو سفيان أسلم قبل ذلك والباقيين إيه لسه. شوف الموقف، الموقف بتاع سيدنا ولال فوق الكعبة، ربنا مدبر الأمر، ربنا اللي بيدبر الأمر، هو الخافض وهو الرافع، وهو المعز وهو المذل سبحانه وتعالى، هو المعطي وهو المانع، بيده الأمر سبحانه. وطبعا بالمناسبة نقول إيه، إغاظة الكافر مطلب شرعي، مع النبي خلى بلال يطلع في الكعبة ليه؟ ليغيظ الكفار، وإغاظة الكفار مطلب شرعي، مطلب إسلامي، والكفار في حرب الكفار من غير حاجة بيتغاظوا من المسلمين عموما يعني. ولا إيه يا جماعة؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم إيه؟ في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم إيه؟ كفار يتغاظوا من الصحابة حتى لو ما عملوش أي حاجة، والمنافقين كمان يتغاظوا جدا من المؤمنين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم إيه؟ خبال وانتم ما عنتم، دول المنافقين، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل إيه؟ من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليهم بذات الصدور. المنافقين يعضون الأنامل من الغيظ على المسلمين المؤمنين المخلصين. الكفار يتغاظوا من المسلمين والمنافقين يتغاظوا من المسلمين، وإغاظة الكفار والمنافقين مطلب شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلال يطلع فوق الكعبة ويؤذن رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الظهر، صلى الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقصر الصلاة، وكل وقت النبي يروح الحجون ويرجع. الحجون دي قريبة، يعني النبي كان بيركب على الناقة، يعني لو قلنا مثلا المسافة، لو احنا هنا في مسجدنا والناس عارفين المسافات، زي مثلا الامن المركزي بتاع الدخيل اللي في اول الدخيل، الحجون بالنسبة للكعب مسافة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى الخطبة ويأتي الى المسجد في كل صلاة، في كل صلاة عليه الصلاة والسلام. ثم تجمع الناس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة. الظاهر من الروايات الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس عدة مرات، مش الناس يعني، بايع عدة مرات، كل مرة بيبايعوا أناس جدد. فأول يوم النبي جلس عند قرن مسفلة، قطعة من الجبل، والنبي جلس فجاءه الرجال والنساء والصغار والكبار، فبايعهم على الإيمان بالله تعالى وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في بيعة تانية بعد 3 أيام هبقول لك عليها إن شاء الله. طيب، طب نقول كده حاجة بسرعة. اليوم ده النبي ماشي عليه الصلاة والسلام، فكلمه رجل، رجل جه يكلم النبي فأخذته رعدة، الرجل أخذته رعدة، قاعد يكلم النبي يترعش مش مصدق قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم النبي. وكانت النبي له هيبة، له جلالة، كل من رآه هابه، اللي يشوف النبي هابه. فالرجل يكلم النبي ويترعش، يترعش عنده رجفة. فالنبي يقول له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، هون عليك، أنا أنت شايفني إزاي؟ كأن المعنى أنت بتقول علي إيه؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، هون عليك. الراجل يكلم النبي ويترعش، النبي كانت له هيبة، له هيبة، له طلعة مهيبة، عليها الجلالة والوقار والاحترام، اللي يشوف النبي يعظمه كده. عبد الله بن سلام أول يوم يشوف في النبي يقول لما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. لو بصيت له كده الوجه ده لا يمكن يكذب أبدا. فيه كده حاجات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات كتيرة جدا. في اللي يبص كده يقول ده صادق، واللي يشوف النبي ممكن رجليه تخبط في بعض ويديله رعشة. مهيب، مهيب عليه الصلاة والسلام، له جلالة وله احترام، له تعظيم، له وقار. طيب، لسه في أعمال لأول يوم من أيام الفتح، وأول ليلة من الليالي المشهودة. الليلة دي حصل فيها حاجة للصحابة، وحصل فيها موقف في بيت أبو سفيان. ماذا حدث؟ نكمل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، نسأل الله أن يجمع بيننا وبينه يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام واحشرنا مع أهل الإسلام. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، نسألك حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان. اللهم إنا نسألك زينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.